بحق للغير على النفس، إخبار بحق للغير على النفس، إخبار. بتسجل إيه؟ طب ما الفائدة من التسجيل؟ طيب إخبار عشان ولادك إن شاء الله. خلاص خلاص بقى. بعد ما شاب ودوك كتاب أنا وإنت ملناش فايدة. خلاص إخبار بحق للغير على النفس، أين هذا في الآية؟ إيش بقى قالوا أقررنا؟ إيه اللي جايبك عندنا؟ نعم. أين الإخبار بالحق للغير على النفس؟ حق للغير، فين الغير؟ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على النفس. خلاص هو ده اللي احنا نريده بقى، تعلمه. اخبار بحق للغير عن النفس، اخبار بحق لمحمد عليه الصلاة والسلام سيد الاولين والاخرين على النفس، انك اذا بعثت ونحن احياء سندين لك بالتبعية، سندين لك بان نكون من اهلك ومن قومك ومن عشيرتك ومن ناصريك. الحديث فهمت ولا ما انت ما جيتش امبارح؟ الحديث احمد وكا الدليل من الحديث الشريف. اغدو الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، ما وجه دلالة الآية؟ اعترفت على نفسها، اعترفت على نفسها بالزنا وقد اعترفت فعلا. الدليل الثالث على المشروعية من الإجماع، أجمعت الأمة على ذلك، وحتى في أدلة أخرى في قياس كمان، لكن هو اكتفى بها. نعم. إذا اعترفت خلاص، إذا اعترفت من نفسها. ما القاضي بيعمل كده، القاضي بيستدعي المتهمين، بيبقى في دعوة ويقول له أنت مدعى عليك بكذا، أنت متهم بكذا. أي جريمة؟ أي جريمة أخي الحبيب؟ أي جريمة؟ أنت متهم بكذا، معترف؟ لا مش معترف. يلا نبدأ القضية. معترف؟ خلاص انتهت القضية، لأن الاعتراف سيد الأدلة. أي قضاء في الدنيا في الإسلام وغير الإسلام يبدأ بعرض الاتهام على المتهم، فإن وافق فقد أراح واستراح. تشهير؟ يبقى في قذف، يبقى واحد قذف، يبقى صاحبنا ده كان هيترجم ويقذف ويتحد. هو ده علني، ده قدام القاضي، ده راح قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ان ابني هذا، ان ابني زنى بامرأة هذا. ده على الملأ. لو لم يرفع امر القاضي لا يذهب الى احد. طبعا هذا موجود معهم، احنا لا لا لا يجب ان نستر على انفسنا، على انفسنا. لكن واحد ده خلاص على الملأ وتعرف ان هذا ادعى بانه زنى بامرأة هذا، فقال اخذوا اليها. نريد ان نتحقق، اما يكون قاذفا فيحد حد القاذف، واما يكون صادقا فتعترف، او ياتي بينا. الامر عرف خلاص. بعدين اركان الاقرار، أركان الإقرار: مقر، مقر ومقر له، مقر به، وصيغة. طيب وشروط، شروط المقر: لم نأتي بها بعد. شروط المقر له: نوع تعيين، أن يكون معينا نوع تعيين، وألا يكذبه، أهلا للاستحقاق منها، يعني هذه ثلاث شروط منها. طيب ممتاز. شروط الصيغة: تفضل ارفع صوتك، تعال اقعد لما انت رايح جاي، اقعد تضرب جنبيها، أن تكون لفظا يشعر بالالتزام. يعني فقط الامر محصور على ما يكونش لفظا، يعني ما ينفعش الكتابه او كتابه مع النيه او اشاره الاخلص المفهمه. طيب يعني نعم وبلا لا يجوز لانها غير مفهمه غير مشعره بالالتزام. طبعا لا تكون اقرارا وحدها، لا تكون اقرارا، لكن لو كانت جوابا على السؤال فيه طلب الاعتراف والاقرار فيكون لفظا مشعرا بالالتزام. طيب شروط المقر به، شروط المقر به انت يا استاذ. ان ايوه ممتاز، الا يكون ملكا للمقر حين يقر به. الثاني ممتاز، مثل كده. المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. نعم. يعني اختلفوا بعض الشفاء. في أي جزئية؟ ما اللفظ الذي خرج من فمه؟ لا يجوز الرجوع عن الإخراج. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ما انت لو رديت على سؤالي، لو فهمت سؤالي ورديت عليه. شوف الشارع لايه؟ وهنا عللها بمشوف الشارع ولا رجعها الى العله التي قالها؟ ان تكون بيد المقر ولو مآلا، فلو اقر بحريه لم يعلقها على التشوف الشارع للعله. بالنسبه للمشتري سقط عنه الكلام، لم يحق جعل في حق في نفسه كان له حق ابتداء. في حاجه يبقى الحق بيعمل شرط ليه؟ استثناء السيارة دي، واحد غاصب للسيارة بيقول هذه السيارة لزيد، ثم اشتراها منه من واحد، هذه السيارة اللي مع عمرو لزيد، ثم اشتراها من عمرو فصارت لزيد، وتكون بيعا من عمرو وتكون فكا للمغصوب من يد زيد أو من يد فلان. لا، سألت على اللفظ. ما قالش لما اشتريها تبقى لزيد، ما بقاش اقرار اصلا. الاقرار قالوا، سالته على اللفظ اول ما قال هذه السياره لزيد، وبنيت على هذا كل الاتي. بس اختلفوا مع بعض انتوا الاثنين. لما اشتريها ده اسمه اقرار؟ لا، ساقر لك بالسياره حين اشتريها. هو ده اسمه اقرار؟ ده اسمه اقرار اصلا؟ مش لا يصح، مش اقرار. ساقر ده اسمه اقرار، سابيع ده اسمه بيع. ليه بقى؟ لانه في المستقبل. لانه في المستقبل، لا، لان اللفظ لا لا لا ينعقد به العقد. سابيع ده مش بيع، ساشتري مش شراء، ساؤجر مش تاجير، ساستاجر مش استئجار، ساقر ده مش اقرار. كلم من غير اذن. نعم، بالعبد. اقر ده اقرار لانه واقع، اقررت واقر. خلاص، ما الفاظ العقد بتبقى اما ماضيه واما حاضره مع المعنى. ما هو ما قالش ان انا اشتريته، بيقول اقر بحريه فلان حتى انه اشتراه. فلو قال اليه خلاص يبقى حر. ولو لم يقل اليه يبقى عبدا مدعاء. مش كده رجوع عن اقرار؟ انا رجعت عن حاجه، بقول اقر بحريه فلان اللي هو عبد غيري. رجعت انت ما رجعتش عن حاجه، وانا املك ان انا اخده من ايد فلان بالقهر والقوه. نعم، تفضل يا علام. ها يجوز الإقرار المانع. طب ما هو ما احنا اخدناه مش كنت معانا امبارح؟ المشكله ايه؟ المشكلة تعريف الاقرار، لو فهمنا تعريف الاقرار ما نسالش السؤال دوت. اقرار معناه اخبار بحق الغير على النفس. لا يمكن الرجوع، لا يمكن الرجوع فيه، ما دام في تعلق بحق غير ليبقى يمكن الرجوع فيه، تعلق بحق الغير. معانا كلام حياتي ان شاء الله. الاقرار ليه يا اخوانا؟ الاقرار ليه مقبول؟ لانه اعتراف بالحق على النفس، اعتراف بحق على ما طلعوا الست ديت من هنا اخواتنا، واحدة تطفبها دي تبع ال تضرب ولا ايه؟ ما طلعوه، هاتوا الراجل يطلعها. ايه ما لانه اقرار بالحق على النفس، اقرار بالحق على النفس، فالانسان متشوف ان هو خليك معايا خليك معايا، الانسان متشوف ان هو يعتق نفسه، متشوف ان هو يدرأ عن نفسه الحدود، متشوف انه يدرأ عن نفسه الاذى، فلما ياتي ويقول هذا لفلان بعكس مقتضيات الناس، مقتضيات الناس تحب الملكية، تحب درء الفساد عن النفس، درء الأمراض عن النفس، ودرء الأعراض السيئة عن النفس، فلما يأتي ويقول هذا لفلان ده عكس مقتضيات الناس، فعلى طول الشريعة تقر ما يقره الإنسان على نفسه. كما لو أن الإنسان نذر مع الفارق، النذر هو اللي اوجب على نفسه، الشريعه لم توجب عليه هذه الصلاه ولا هذا الصيام ولا هذا الحج ولا هذا الذبح ولا ولا ولا، لكنه لما اوجب على نفسه لا يمكن التراجع. ليه؟ الجمع بينهما انه يقر على النفس، والانسان الاصل فيه انه يخفف على النفس، فلما هو اثقل على نفسه خلاص يتحمل نتيجته لانه كامل الاهليه، ولذلك البالغ هو الذي يحصل منه الإقرار، أما الصبي والمجنون والمغمى عليه والمكره والسكران غير المتعدي كل هؤلاء لا تجوز عبارتهم، لكن كامل الأهلية خلاص. قال المصنف رحمه الله، نسأل السؤال الأخير قبل أن نبدأ اللي هي التقسيمة التي أتكلم عنها في الإخبار. الإخبار كيف يقسم إلى ستة أقسام؟ سرعة، واحد نبيه، طالب، طالبة نبيهة، كيف يقسم الإخبار؟ ما تقسيم الإخبار؟ أنت يا أيها الطالب النبيه، الإخبار ينقسم إلى ده النبي، أنت الذكي النبيه، هتفضل مفيش مذاكرة، قول انت ايها الذكي، ها مفيش مذاكرة، تكلم احسن، في امر خاص وفي امر عام، ها اما في الامر الخاص عشان كده بقول ذكي ونبيه، اتفضل. اما في الامر الخاص ممتاز، تهريب ابن جعفر، اما الامر الخاص بيقرأ من الورقة. انا عارف انا اعرف انا اعرف، تفضل يا علامة. ها ده الخاص، اما شهادة اما رواية اما ايه رواية، ده الخاص ظننتك من كبار العلماء، واضح انك من كبار التجار. ها العلم روايه شهاده ودعوه، انت بس خالص، انت يعني سمعني سكوتك، اتفضل. هو كان المغير على المغير هو شهيد. وأما الأمر الخاص وأما الأمر العام إلا يكون أمر مخصوصا يكون رواية وإلا يكون أمر شرعي. فالأمر الشرعي إذا كان إلزاميا حكم وإذا كان غير إلزاميا غير إلزاميا. أيوة ممتاز جدع كبار العلماء علماء الفضاء. شكرا على السبورة هو يا أسياء يا أسياء على السبورة لم يمسح بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والمقر به ضربان أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق الآدمي مبني على المشاحة. طيب قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. نعم طيب شكرا. تكلمنا عن هذا في الحلقة السابقة وأنت كنت غائبة. لا خالص. سؤال لطيف سؤال جميل بيقول الإقرار إخبار بحق على المقر للغير. فهل في دور؟ هل هناك دور؟ لا، لأن كلمة المقر لم تأتي للتفسير إنما جاءت فقط للاستفاق، يعني أن تأخذ المعرف فتضعه في التعريف هذا دور. تفسير الشيء بنفسه دور، تفسير الشيء بما يفسر به الشيء دور. وهنا هل هناك دور؟ أبدا ما فيش دور ولا حاجة. الإقرار إخبار إخبار الإخبار أنواع. إذا أردت أن تعرف تأتي بالجنس وتخرج به بقية الأنواع فيصفو لك المعرف. المعرف إذا أردت أن تعرفه تأتي أولا بالجنس ثم تأتي بالفصول التي تخرج لك بقية الأنواع ويصفو لك المعرف. معنى ست أقسام في الإخبار. كما لو أردت أن تعرف مثل قل أولا كلمة، لأن الكلام الكلمات الكلام قبل الاسم وكان وحق. فتأخذ في التعريف أولا الجنس كلمة اسم وفعل وحق الفعل ماضي وأمر. إذن هذا يسمى قسيم لهذا. إذا أردت واحدا منها فأفرز قسيميها بأن تبدأ بالجنس ثم تأتي بفصل اللفظ القسيم. الإقرار واحد من هذه الستة. إذا تبدأ بالجنس تفرز بقية الأنواع اللي هي قسيم للإقرار. الإقرار إخبار بحق على النفس للغير. على النفس اللي هو المقر، على النفس يعني على المقر. فهل في دور انه اتى في التعريف بالمعرف؟ ابدا، ده اتفاق، ده مجرد اتفاق. لو قال الاقرار هو اقرار بحق على النفس هنا ياتي الدور، لان اتى بالجنس اللي هو نفس المعرف اتى به في التعريف، لكن هنا مجرد اتفاق. ده لذلك لا فرق بين المقر والنفس، مجرد اشتقاق، يعني اسم الفاعل من أقر. هذا ليس فيه شيء وليس فيه داخل، ليس في صلب الجنس، لا يتكلم عن الجنس. عندكم بقى فضيلة الدكتور بيعطيكم منطق ولا بيعطيكم اي شيء؟ منطق؟ قال المحشي رحمه الله: لأنها خرجت الشهادة. قال: لأنها تعليل لقوله فخرجت الشهادة. لأنها إيه؟ قال: لأنها حق، إخبار بحق للغير على الغير. قوله: والمقر به، هذا أحد أركانه الأربعة، أحد أركانه، أركان الإقرار الأربعة، وهو المصرح به في كلام المصنف. وأما المقر فسيذكره في قوله بين قوسين وإذا أقر إلى آخره، فإن الضمير فيه للمقر. طيب، والمقر له يؤخذ من كلامه ضمنا، حيث قال: حق الله وحق الآدمي. وأما الصيغة فتؤخذ من كلامه إشارة، إذا هناك ما صرح به، وهناك ما جاء ضمنا، وهناك ما جاء إشارة، فهو يعتذر للمصنف ويقول إن للإقرار أربعة أركان، وإن لم ينص عليها صراحة إلا أنها جاءت إما ضمنا وإما إشارة. المقر به ضربان. قوله ضربان أي نوعان يندرجان تحت جنس واحد وهو الحق، حق لله تعالى وحق للغير. وحق الله تعالى ينقسم إلى قسمين: حق خالص محض، وحق مشوب بحق العبيد. طيب، ضربان أحدهما أي أحد الضربين، حق الله تعالى أي المحض، ما هو؟ قال: وهو ما يسقط بالشبهة من الحدود، كما أشار إليه بقوله: كالسرقة والزنا. فهذا هو الذي يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، بخلاف حق الله المالي كزكاة وكفارة، فهي حقوق لله تعالى ولكنها مالية، فهي مشوبة بحق العبيد، لأن الكفارة تعطى للفقراء والمساكين، والزكاة تعطى للأصناف الثمانية في سورة التوبة الآية 60، فهي مشوبة بحق الآدمي، فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار اللي هو حق الله المالي، لما فيه من شائبة حق الآدمي. لماذا لا يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به؟ لما فيه من شائبة حق الآدمي، ليمثل لحق الله تعالى المحض الذي يجوز فيه الرجوع عن الإقرار. قال: كالسرقة، كالسرقة أي كحد السرقة وهو القطع، والزنا أي وحد الزنا، وكذلك حد شرب الخمر، وأشار له الشارح بالكاف. يعني هل هذا موجود في كلام الشارح؟ نعم، عندما قال ك، فالكاف للتمثيل، إذن هناك أفراد لم تذكر، فلا يكون الشارح مقصرا لأنه لم يحصر حق الله تعالى المحض في السرقة والزنا، بل استخدم الكاف التمثيلية التي تسمح بوجود أفراد غير مذكورة. أي سؤال إلى هنا؟ نعم، أقر بالسرقة، بفعل السرقة. قدره لأنه الذي سيطبق عليه، يعني هو لما أقر بالسرقة وأقر بالزنا وأقر بالشرب، يعني أقر على نفسه أنه مستحق لهذا الحق. والثاني، نعم، ثابتة بس من الذي عرفنا انها ثابتة؟ طب الزنا، طب الزنا والسرقة لو لم يعترف من سيعرف انه عليه هذا الحد؟ ما هو ليس هناك سبيل الا ببينة واقرار، فمع عدم البينة فليس هناك الا الاقرار. فحضرته مات ولم يقر على نفسه انه عليه كفارة، انه عليه زكاة، خلاص لم يقر على نفسه بانه عليه كفارة او عليه زكاة، مات حضرته مات، نخرج من ماله قبل توزيعه على الورث، نخرج الزكاة ولا نخرج الزكاة؟ نخرج الكفارات ولا لا نخرج الكفارات؟ لازم يكون هو مقر، يا اولاد يا اخوان يا هو انا علي، انا لم احج وكان عندي مال احج به ولم احج، انا علي زكاة ولم ازكي، انا علي كفارة ولم اكفر. ربما اخرج، يبقى البينة بقى، احنا قلنا اما بينة اما اقرار. فثبت انه كان مسجونا، ثبت انه لم يخرج، لم يغادر في الجوازات، لم يغادر مصر، بل لم يحج بالتأكيد. فعندنا قرائن او عندنا اقرارات، والا سيدخل في نزاع مع الورثة. الوارث يريد ان ياخذ هذا المال وانت تريد لا، تقول له لا نقطع منه للكفارات، فنلبي اي طلب؟ نلبي طلب الكفارات والزكوات ولا نلبي طلب الوارث؟ في نزاعه، لابد ان يكون اقر على نفسه بذلك، او في شاهدان يشهدان بانه فعلا، شاهدان عدلان يشهدان بانه لم يزكي، انه اقر امامهم بانه لم يزكي، او انه لم يحج، او انه كذا او انه كذا. كالسرقة أي كحد السرقة والزنا، انتهينا من هذا. والثاني أي من الضربين، وكان المناسب لقوله أحدهما بين قوسين أن يقول ثانيهما، يجوز أن تقول ثانيهما أو ثانيهما، ثانيهما ثانيهما، كلاهما صحيح. أما ثانيهما بضم الهاء فهو على الأصل، لأن الضمير في أصله هما بضم الهاء، وأما ثانيهما فهو المناسب للياء الساكنة التي قبل الهاء، ثانيهما. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. لا، محض حق الله، السرقة محض حق الله تعالى، حد السرقة، حد السرقة، ولذلك تعمد يأتي بالحد، حد السرقة ده محض حق الله تعالى. أما المسروق فلابد أن يرجع، ده شيء آخر، لكن هو بيذهب ويقول أنا سرقت، ولا يقول سرق منين، يذهب حضرته بيقول للقاضي أنا سرقت، لا يحتاج القاضي أن هو يسأله سرقت من مين ولا سرقت كام، سرقت، قال له سرقت، يعني انت فاهم يعني ايه سرقه وفاهم ما يترتب على ذلك، قال له انا فاهم، خلاص يحده. لكن سرقت من فلان يبقى عليه دين لفلان، وهذا ليس من اختصاص القاضي الا ان يدعي فلان انه سرق منه، لان ربما اقول سرقت من محمد او من زيد او من فلان وانا لم اسرق منه ولا حاجه، انا اريد فقط ان احد. لكن يأتي بقى فلان ويقول سرق مني أحد القاضي، يبقى يحتاج أن يرد له المسروق، فده شيء، وحد السرقة شيء آخر، مسروق يرد للسرق منه ده شيء، وحد السرقة شيء آخر. هو يتكلم عن حد السرقة الذي لا يمكن الرجوع عنه، سرقت، زنيت، شربت الخمر، الحدود الثلاثة التي ذكرها، لا يحتاج القاضي أنه يقول له مع من زنيت، لا يحتاج القاضي أن يقول مع من سرقت، ممن سرقت، لا يحتاج، لأنه بيعترف بحد الله المحض، خلاص؟ ذلك لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلت كذا فعل الفاحشة النكراء، فلم يسأله مع من ذلك، بس حاول أن يرده صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته كما سيأتي أنه يعرض له للرجوع، لعلك لعلك لعلك لعلك أبيك جنون، لكن لم يسأله مع من زنيت، لأن مش مش مش الإسلام عنده هذه العقلية. أنت زنيت، يلا هات بقى اللي زنيت معاها والجريمة الزنا وكمان في ترتيب ومن الذي حضر لك، ما فيش العقلية دي مش موجودة في الفقه الإسلامي. نعم، الشبهة اللغوية المعروفة شبهة يعني عدم كمال الحد، عدم كمال موجب الحد. ممتاز ممتاز شطرة. ها يعني ما في حد الجنة لما هو قال أبنا فعلت هذا وجاءنا يؤكد اعتراف جاء قال لك لم يتحول على أنه على أنه حق من الله، ظل حقا لحتى وإن أكدت كلامه اشترك معه. أنا في السرقة فهو حاول لما قال أنا سرقت، وجاء الذي سرق الذي قال نعم هو سرق، الآن هل تحول من حق الله إلى حق الأدمي فيجوز؟ معنى حقان يا سيد الحبيب، لو فهمت كلامي معنى حقان، حقان في حق لله، وهو حد الزنا وحد الشرب وحد السرقة، ده لا علاقة له بقى بالمسروق منه ولا علاقة له بالمزني معها ولا هذه الأشياء. لا علاقة له. الآن وقال أنا زنيت. أنا هناك حق لله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يرجع فيه. إذا جاءت من قالت أنه نعم فعل هذا الأمر، هل سيظن حق لله؟ حق لله في السرقة. قال أنا سرقت. فجاء الذي مسروق قال هو سرق مني. الآن صار الحق لله حول إلى يكون حق للعدل الأدنى. في نفس اللحظة الإشارة على الإضغاط مختار، لأنه مش هو ده شيء آخر، يقول ده حاجتين، يقول أنا سرق، يؤكد نعم سرق مني، هل يستطيع أن يرجع ولا يرجع؟ يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يرجع؟ أظن إنه لم يصل حقا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ ما هو الرجوع بيكون عن حق الله. لا هو موضوعين، يقول أنا سرق إلى الآن يستطيع أن يرجع لأنه حق لله سبحانه وتعالى. فإذا في نفس اللحظة قال نعم سرق مني، الآن سيستطيع أن يرجع؟ إذا تحول إلى أن يكون حق الله. متحول؟ إذا إزاي؟ إذا كان هو ما لا يرجع إلا عن حق الله. أنت عجيب قوي، بنقول يستطيع أن يرجع بقول لك تقول لي إذا تحول، ما تحولش لأنه لا يرجع إلا عن حق الله. حتى وإن اعترف الذي حتى وإن اعترف، اعترف بإيه؟ أصلا مش اعتراف، شوف أنت بتستخدم ألفاظ غير اصطلاحية إزاي. اعترف يعني اعترف بحق للغير على النفس، اعترف بإيه؟ تاني ده مش اعترف، أكد كلامه، أكد كلامه، يبقى ده بيتكلم على المال الذي سرقه منه، أريد هذا المال، لكن لا علاقة لي بالحد. يعني لو رجع عن قرأ رجعت الآن، لو رجوع، الشخص يأخذ المال. يأخذ المال لا يرجع عن هذا، لأنه الرجوع عن حد، ولذلك السؤال بتاعه الحد، لماذا كتبت كلمة الحد؟ للفصل بين حق الآدمي وحق الله سبحانه وتعالى، هناك قضيتان منفصلتان، حق الله اللي هو حد السرقة، تطبيق الحد بالقطع في اليد أو في الرجل أو الجلد أو الرجم أو إلى آخره، أو في الخمر الجلد أيضا، هذا يمكن الرجوع عنه. لكن السرقة ما ينفعش ان هو يقول له خلاص، انا لو سأله سرقت من من، او هو نفسه اعترف وقال سرقت من زيد، يبقى لابد ان يعطي زيدا شيئا. لو رجع يرجع زي ما هو عايز يرجع، بس لابد ان يعطي زيدا شيئا، هذا لا يرجع عنه ما دام زيد ما يعني اقرب او اعترف او اكد زي الالفاظ اللي انت عايزها. لو فعلا انا فقدت هذا الشيء الذي اقر به امام القاضي، يبقى بقي حق زيد وهو المسروق، ده شيء اخر، لكنه يمكن تراجع. ليه؟ لان ربما اخذ من زيد سرقه، ربما اخذ من زيد جهلا، ربما اخذ من زيد، لان السرقه دي لها حد سياتي في الجنايات لابد ان يكتمل، فممكن يكون اخذ من زيد فعلا ولكن ليس سرقه، اخذه غصبا، اخذه نهبا، اخذه يظن انه ملكه، هو اخذ من زيد، فلما ذهب للقاضي وقال سرقت من زيد، فاعترف بشيئين، اعترف بالسرقة واعترف أنه أخذ من زيد. فلو تراجع عن حد السرقة له أن يتراجع، لكن نفع تراجع عن المأخوذ من زيد. نفع يعني تراجع عن المأخوذ من زيد لأنه خلاص أقر أنه أخذ من زيد، لكن يتراجع عن تكييف الأخذ من زيد. سرقة يتراجع لأنه سيطبق فيه الحد، لأنه حق لله خالص محض منفصل. لكن فين بقى الذي أقررت به على نفسك أن أخذت من زيد؟ لا بد أن ترجعه خلاص، فحقان منفصلان. فهمت حاجة؟ ما بتردش لي. فهمت حاجة؟ فهمت؟ فهمت؟ طب ما بتقول ايه؟ لو هو شخص هو اشمعنى السرقة؟ ما هو بيقول لأنه حق لله، لأن الشريعة متسوخة. ربنا سبحانه وتعالى حقه مبني على المسامحة. يا أخي بيقول أهو، وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى، بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة. الله تعالى بيعفو وبيعلمنا العفو، تخلقوا بأخلاق الله. أجبنا على سؤالك الخطير؟ نعم. ارفع صوتك بقى. من نزع بالمشاهد، نتكلم على الشريعة الإسلامية. مشاهد الشريعة، طب اتفضل. صح، وهو الإسلام بيلعن الزنا، الإسلام بيلعن السرقة وبيلعن الجريمة. الجريمة شيء آخر، يعني الإسلام يلعن الراشي والمرتشي والرائج بينهما، يلعن الزاني والزانية وكل من ساعد. وفي نصوص بتبين كيف أن الذي يساعد على المعصية فهو مشترك معهم، والمتاهل لهم فهو مشترك معهم. ده شيء آخر، ده شيء، والجريمة والقضاء شيء آخر. القضاء مبني على العفو، إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات، لو في شبهة يدرأ بها الحد. ملعون عند الله، ملعون عند الله، مش عندي أنا. هو ده اللبس اللي عند البعض، عند بعضهم، إن هو يريد أن ينصب من نفسه إلها، يريد أن ينصب من نفسه هو المتحدث باسم الإله. هذه المشكلة اللي في نفوس البعض من غير أن يدري. فالسلف لم يفعلوا هذا، السلفيون الحقيقيون لم يفعلوا هذا، السلفيون الحقيقيون لم يتجسسوا على الناس، لم يتتبعوا عوراتهم. نحن من غير أن ندري نفعل هذا، تحت زعم أننا نطبق الشريعة وأننا غيورون على الشريعة. نكمل لو سمحتم. الثاني أي من الضربين كان المناسب، وكان المناسب لقوله أحدهما أن يقول ثانيهما حق الآدمي، أي سواء كان مالا أو عقوبة. وقد مثل الشارح للثاني بقوله كحد القذف لشخص، وترك مثال الأول لظهوره. حق الآدمي لا يمكن التراجع عنه، سواء أكان حقا ماليا أم حقا فيه عقوبة. حق اللي فيه العقوبة هو الذي مثل له، وهو القذف. إذا قذف أحدهم فلهذا المقذوف أن يرتفع للقاضي ويطلب إقامة الحد، حد القذف، ولا يمكنه التراجع عن ذلك. إذا أقر بأنه قذف فلا يمكنه، قذف فلانا يبقى لا يمكنه التراجع. شوف انظر الفرق، إذا أقر بالقذف القاضي يسأله قذفت من؟ إذا أقر بالسرقة لا يحتاج القاضي أن يقول له سرقت ممن؟ إذا أقر بالزنا لا يحتاج القاضي أن يقول سرقت ممن؟ ليه؟ لأن هذا حق لله. قال سرقت يقام حد القذف، ولا يحتاج إلى أن يسأله سرقت ممن. زنيت يجلده أو يرجمه ولا يسأله زنيت مع من. في العقلية الفقهية الإسلامية القضائية لا يسأله زنيت مع من، ست مبني على الست. لكن لما يقول قذف لحق الآدمي يبقى لازم يقول قذفت من، أو يرتفع إليه المقذوف يقول قذفني، فإن أقر على نفسه لا يمكنه التراجع مرة أخرى فتنفذ العقوبة. فأبو المال أخذت منه مالا أو اشتريت ولم أعطه السلعة أو بعت إليه ولم اشتريت ولم أعطه الثمن أو بعت إليه ولم أعطه السلعة أو اتداينت منه أو اقترضت منه أو إلى آخره، إذا حق أدمي مالي فإذا أقر به لا يمكنه التراجع عنه. إذا حق الأدمي بنوعيه لا يمكنه التراجع عنه بعد الإقرار. الشارع اكتفى بالكلام على الحق الأدمي الذي فيه عقوبة ولم يتكلم على المال لأنه بين وجلي وواضح. فحق الله تعالى أي إذا أردت بيان حكم كل من الضربين المذكورين فأقول لك نقطتان، حق الله تعالى كذا كذا كذا إلى آخره. يبقى المحشي يريد أن ينبهنا على إيه يا أفاضل؟ على أن هذه فاء الفصيحة، صح؟ شاطر يا أحمد وكر. فحق الله الفاء تسمى بفاء الفصيحة، تسمى فاء الفصيحة يعني أفصحت عن شرط مقدر. فاء الفصيحة يعني أفصحت عن شرط مقدر، ولذلك المحشي أظهره وجلاه فقال أي إذا، أبي الشرط المقدر أظهره، إذا أردت بيان حكم كل من الضربين المذكورين فاء، يبقى الفاء داخلة في جواب شرط مقدر، الفاء داخلة في جواب شرط مقدر فتسمى بفاء الفصيحة يا محمد دندراوي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، أي فيقبل الرجوع فيه بعد الإقرار به سواء رجع قبل الحد أو في أثنائه. هو أصل بعد الحد لا فائدة من الرجوع، طبق الحد خلاص قطعت يده البعيد ولا جلد ظهره البعيد ولا رجم البعيد، مفيش رجوع بقى خلاص انتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم كانت في الحد، في الحداد تطبيق الحد يعني تطبيق الحد. فيقبل الرجوع فيه بعد الإقرار به سواء رجع قبل الحد أو في أثنائه. قال فيسقط كله في الأول قبل الحد، لو رجع قبل الحد يسقط كل الحد، وباقيه في الثاني، يعني يسقط باقيه في الثاني، باقيه معطوف على كله فيسقط باقيه في الثاني. جلد 20 جلدة يبقى بقي 20 مثلا، يطبق عليه حد الخمر مثلا الشرب 40 جلدة، فجلد 20 وبقيت 20 وقبل أن يتم المنفذ الحكم رجع عن الإقرار يكتف بالعشرين التي جلدها. فيسقط كله في الأول وباقيه في الثاني، لماذا؟ قال لأنه يسقط بالشبهة، لأنه الضمير يعود على إيه؟ الحد المترتب على حق الله تعالى المحض. فلو حدوه أو تمموه فمات فلا قصاص. من واحدة عندك؟ لا عندي تمميه. فلو حدوه يعني بعد التراجع، بعد التراجع أقاموا عليه الحد الذي لم يكن قد أقاموه أو أكملوه إن كانوا قد بدأوا فيه وتراجع في أثنائه، لو أكملوا الحد أو أقاموه ابتداء فمات فلا قصاص. ليه؟ أليس هذا اعتداء؟ بلى هو اعتداء، ولكن لا قصاص. ليه؟ للشبهة. فإنه شبهه، فإن بعض الأئمة يقول بعدم صحة الرجوع عنه في أثناء القصاص، تراجع في أثناء مش القصاص في أثناء إقامة الحد تراجع فأكمله الجلاد أو القاطع، أكمل القاطع فمات بسبب القاطع، القاطع أدى إلى سيلان في الدم ولم يمكن حسم الجرح فمات، أو الجلد أدى إلى سكتة قلبية ومات، أو إلى آخره. هل يقتص من المقيم الحد أو من القاضي أو قال لا، عندنا معاشر الشافعية هذا الذي أقام الحد بعد رجوعه عن الإقرار وأدى إقامة الحد أو تكميل الحد بعد الرجوع عن الإقرار أدى إلى موته لا يقص، يعاقب بإيه؟ يجب فيه الدية، يدفع الدية لأولياء الدم، يدفع الدية لأولياء الدم لكن لا يقص. ليه؟ لأن القصاص حد يدرأ بالشبهة، وهنا عندنا شبهة. ما هي الشبهة؟ قال بعض الأئمة يقول بعدم صحة الرجوع عنه، بعض الأئمة يقول بعدم صحة الرجوع عنه بعدما أقر على حق الله تعالى لا يصح الرجوع عند بعض الأئمة، فهذه شبهة تدرأ حد القصاص عمن أقام عليه الحد أو أكمل الحد فأدى إلى موته. فهمنا؟ ما القصص حد؟ لا عملنا بي أكمل يعني بعد ما عرف إن الحد يضرب الشبهة قلنا عن بعض الأئمة يعني ينفع كده من الطريق الحد يضرب الشبهة، فكونه من بعد ما أقل واحد اعتدى وعمل جريمة يستحق عليها القصاص نقصه ولا ما نقصه؟ لأنه خالف أمر من أهل الأصل فبني على بطل، نقول له الحد يضرب ما هو معتدي، ما احنا معتدي، ما هو معتدي ولذلك هيقص، يقص يعني ما هو هيقص بس عنده شبهة تمنع القصاص. هو مش قتل خطأ، ده قتل عمد، قتل عمد وعقوبته القصاص. نفذ بقى الكلام خلاص، احنا اعترفنا انه قتل عمد، لا هو خطأ ولا شبه عمد، قتل من نوع العمد، كيفناه انه قتل عمد، قتل عمد عقوبته القصاص ابدا ولا يدرأ بالشبهة. لأن لما نكون القاعدة كده الحدود تدرأ بالشبهات، النبي قال كده، نقول له لا يا نبي، لا النبي قال كده إدراء الحدود بالشبهات، احنا عاوزين نعاقبه عشان ما عملش كده، ما عملش بإيه؟ ما عملش درء الشبهات، ما هو اعتدى الراجل، اعتدى رجل ذهب إلى نفس سليمة آمنة واعتدى عليها، أنا عاقبها بإيه عندك؟ نقتص منه. طب لو في شبهة معنى ما كده قلت القصاص معنى كده انه جنة، يعني معناه ما نعملش حديث النبي، لا بس كاني لم اعاقبه على فعل الخطا ده اللي فعله، ما هيتعاقب اهو الدية، سكس الدية وبعد قتل الدين بيقول كده، سكس عند الدين عند الاسلام، لما الواحد اللي يستوجب القصاص وجدنا انه عنده شبهة، او يستوجب السرقة القطع في السرقة وجدنا عنده شبهة، نعمل ايه عندك انت؟ هو عارف شو عملت عمه معتدي، شو عمله معتدي خلاص، ما في شبهة هي، لا هو مش هو بينطق من هذا الرجل بينه وبينه خصومة، فقال له الحديث قدر بالشبهات فأكمل الجلد حتى مات الرجل، يبقى اسمه معتدي، لا يقص، يبقى اسمه معتدي، يبقى اسمه عادي، يبقى اسمه ظالم، يبقى ما اسموش قاتل خطأ، ما اسموش قاتل شبه خطأ شبه عمد. يعني ده احنا اللي بنتمحل، مش هو اللي بيتمحل، يعني لو هو بيقول لي على فكرة انا عارف ده، انا شافعي ابن شافعي متلمذ على الشافعية واعلم ان هذا يستوجب القتل ولا شبهة عند الشافعية، قلت له انا بقى انا شريعة بتلكك ولا اقصك، الشريعة الرحيمة كده، الشريعة الرحيمة كده، والشريعة دي أخذته من كلام النبي، مش أحكام وضعية، دي أحكام إلهية. ما علاقتها بالموضوع؟ مش شبهة دي بس ما تلخبطش، هي دي شبهة. لما يعفو له أخوه بس ما شبهة نفس فيها الروح ديت، إن حضرته عايز يموته غصبا. واحد معتدي بيقول لك، واحد معتدي ظالم جائر، وبكل الأئمة، الأئمة كلهم لم يختلفوا في أنه يقص، ثم جاء أخوه وعفى عنه، تقصه؟ هو بيقول لك تقصه؟ طب ما أنت متغاض منه وعايز تموته لأنه معتدي ولا شبهة عنده. هنا بقى خرج موضوع الشبهة، خرج موضوع آخر، إن واحد عفى عنه، الشريعة بقى تبقى متغاضة منه، تعمل كده كده، تعمل كده وتفك آذانها عن سماع العفو. لا، الشريعة متشوفة إلى العفو، بتتلكك، بتتحين فرصة العفو. فإن بعض الأئمة يقول بعدم صحة الرجوع عنه وتجب الدية. خلاص سقط القصاص، لكن يجب الدية بقى. لما حدوه أو أكملوا عليه الحد فمات، سقط القصاص لوجود شبهة أن بعض الأئمة لا تصحح الرجوع عن حق الله تعالى المحض، في الإقرار يعني، الإقرار بحق الله تعالى المحض، لكن تجب الدية. وتجب الدية وحصة الباقي من الدية باعتبار عدد الضربات. لو كان لم يبدأ الحد بعد فرجع عن الإقرار فحده فمات، يبقى تجب الدية ولا يقص. لو كان قد بدأ في الجلدات مثلا، فجلدت 20 من 40 مثلا، فرجع بعد 20 فأكمل 20 الباقية، فتجب نصف الدية. انتهى من 30 يجب ربع الدية لأن الحد 40 جلدة. انتهى من 10 وبقي 30 فأكمل 30، يبقى 3/4 الدية، وهكذا. وحصة الباقي من الدية باعتبار عدد الضربات، باعتبار يعني بالنسبة لعدد الضربات. فكانت عدد الضربات 40 وأكمل 30 يبقى يجب 3/4 الدية، أكمل 10 يبقى الربع، وهكذا. في أي سؤال؟ نعم. شرط الشبهة يعني إيه شرط الشبهة؟ رجوع يعني راح وذهب وقال أقر على نفسي بأني سرق، ثم تراجع وقال لم أسرق، لا في الشبهة ولا حاجة. في الشبهة، الشبهة تدرأ الحد، تدرى الحد الذي أقر به على نفسه، لكن هو نفسه تراجع حق الله تعالى. وحياتي الآن، بس أنت ما حدش بيقرأ الدرس، حياتي الآن أخبر الله يبارك فيك. كأن يقول، أهو التراجع، أهو كأن يقول من أقر بالزنا، يقول إيه؟ كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، تراجع. فالمحشي يقول كأن يقول من أقر بالزنا، وكأن يقول من أقر بالسرقة ما سرقت من حرز مثله مثلا، وكأن يقول من أقر بالسكر ما سكرت، وهكذا. قوله رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، وفي بعض النسخ وكذبت فيه، والواو فيه بمعنى أو. مرة أخرى، وفي بعض النسخ وكذبت فيه، والواو فيه، الضمير في فيه يعود على عليه. مرة ثالثة، قوله رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، وفي بعض النسخ افتح قوس وكذبت فيه، اغلق القوس. بدل او كذبت فيه، في بعض النسخ نسخ ايه؟ نسخ الشرح، لان ده من كلام الشارح. في نسخ شرح ابن قاسم اللي هو فتح القريب، فتح القريب المجيد، في بعض النسخ بدل أو و، وكذبت فيه أغلق القوس. قال المحشي والواو فيه هي الهادي بمعنى شيخ نجم الدين، الضمير يعود على البعض، يعود على بعض. قال وفي بعض النسخ، وفي بعض النسخ الواو فيه يعني في البعض بمعنى أو، التي معنا الآن التي في نسختنا، نسختنا فيها أو، وفي بعض النسخ فيها واو. الواو في بعض النسخ بمعنى أو التي في نسختنا. ليه؟ لأنها لا تفيد الجمع بل تفيد التخيير، تفيد التنويع، تفيد التنويع. فإما أن يقول كذبت فيه، وإما أن يقول مش يجمع بينهما، لأن الواو توهم أنه يجمع بينهما، لا هو لا يحتاج إلى حتى يتراجع أن يجمع بينهما فيقول رجعت و، لا يحتاج إلى هذا. إما يقول هذا أو يقول هذا، فهذا الأول التنويع. وإن كان في نسخة فيها الواو فالواو بمعنى أو التنويعية. وكذا لو قال يعني في حالة الزنا إذا أراد أن يتراجع ما زنيت، أو ظننته زنا. ما معناها؟ ما معناها؟ صح. يعني مثالها أنه ضاجع امرأة ظنها زوجته فبانت أنها عفوا ظنها أجنبية فبانت زوجته فذهب إلى القاضي واعترف بالزنا، ثم لما تبين له أنها زوجته قال ما ظننته زنا. يبقى كده ولا ازاي؟ استنى بس بدي اسلم الشيخ. اقر عند القاضي انه زنا، حلو. وبعدين تراجع وقال ايه؟ ما ظننته زنا. يعني حد عايز يتكلم؟ اتفضل. قال اعترف انه زنا. اعترف انه زنا. ثم قال بعد حكي له كان لا يفهم الزنا يعني. وصفه توصيف غير حقيقي. فعندما علم قال لما ظننت هذا الامر لا يتعدد. لا يفهم بين زوجة او بين زوجة. يعني وصفه توصيفه. استنى بس تيجي تتكلم. في خيال يعني. فهذا التوصيف جاء غير مطابق للواقع. ما ظننته زنا فتبين انه زنا يبقى يحد؟ لا. هو اعترف يعني. قال خلاص ما دي اعترفناها عرفناها خلاص، راح واعترف. يلا اتكلم. راح للقاضي بعد كده قال ما ظننته زنا. يعني ما ظننت هذا الامر الذي قلت عليه انه زنا انه زنا فتبين انه زنا. خلاص نسأل غيرك. تفضل. يبقى يطبق عليه الزنا. هو الزنا ده محتاج اسلام يا ناس، يا ناس الزنا ده محتاج اسلام. حديث عهد الاسلام هو لصق عبارات. هو الزنا ده محتاج اسلام يعني الكفار ما يعرفوش الزنا؟ فهمني بس الله يبارك فيك. مالناش دعوه بالحكم. هو لا يحتاج. انت فاكرين لازم يكون عشان يطبق عليه حكم الزنا ان يكون يعرف حكم الزنا ايه؟ حدش قال كده. ولا حكم السرقه ايه ولا حكم مش محتاجين ان احنا نقول له هو انت تعرف حد الزنا ايه؟ مش محتاجين. عايز تقول حاجه؟ طب قول. طيب يا سحسان زنا بامراه غير محصنه. واحنا بنتكلم دلوقتي على الاحصان والغير احصان، واحنا قلنا جبنا سيره الجلد والرجل، ده راح بيقر بزنا ثم اراد التراجع. اصلا دخول الاحصان فيها ده حيبان دلوقتي. اتفضل. يطيقه يعني ايه؟ واحنا معانا لا رجم، احنا ده اللي قلته لك وانت مش عايز تصدقني. يا اخي راح للقاضي وقال له زنيت، هل يصح انه يتراجع؟ يصح يتراجع. يروح يقول ايه للقاضي؟ ماذا يقول للقاضي؟ يقول له ما ظننته زنا. نريد ان نفسر هذا. يقول له ما ظننته زنا يعني ايه؟ اتفضل. ده اللي احنا بندور عليه، بنسال عليه حضراتكم، اللي موجود في النسخه ما ظننته زنا، النسخه القديمه كده، النسختين القديمتان ما ظننته زنا. يبقى يقول ايه للقاضي؟ يقول ظننته ولا ما ظننته؟ لما يروح للقاضي يقول زنيت. حلو قوي، دي مفهومه ومش محل نقاش. لما يحب يتراجع يقول ظننته زنا ولا ما ظننته زنا؟ اللي انت بتقوله ده يؤدي الى ان احنا نحذف ما. ما ظننته زنا يعني ايه؟ ما ظننته يعني ما تيقنته، ما نفي، نفي للظن. الظن يبقى معنى اليقين ازاي؟ ما ينفعش يا مولانا، دي كلمات اصطلاحية. ما ده اللي قاله الشيخ في الاول، الكلام لا يستقيم. اجنبيه، وبعدين ظنها اجنبيه، وبعد كده تبين انها زوجته، يبقى ايه؟ يبقى ما ظننته زنا. ده هو ذهب اليه وهي اجنبيه، يبقى زنا. ذهب اليه وهو يظن انها اجنبيه ولا انها زوجته؟ اذا هو يفعلها على انه زنا. يبقى ازاي، كيف يقول القاضي ما ظننته زنا؟ مش هو ذهب اليها وهي اجنبيه؟ ده حكمنا. لكن هو بيروح القاضي يقول له ايه؟ ما ظننته زنا ولا ظننته زنا؟ ده هو ظنه زنا، هو ذهب اليها على انها اجنبيه فتبين انها زوجته، يبقى لا يقول له ما ظننته زنا. تفهم ولا مش فاهم؟ طب فكر فيها على مهلك. نعم. يبقى لماذا اعترف على نفسي في الاول؟ ده بيقول في الاول ظننته زنا فتبين انها ايه، حرام ولا حلال؟ تبين انه ايه، انه ايه، انها زوجته يعني او امته. حلو قوي، وطأ حلال في الاول. طيب وهو راح للقاضي قال له ايه؟ يعني هو وطأ زوجته وراح للقاضي قال له زنيت؟ مش احنا الاول قلنا ان هو راح واعترف للقاضي بالزنا، اعترف بالقاضي على انه زنى بامرأته بزوجته. استنى يا حسن بقى، وايه حكايتك؟ ها يعني هو في الاول ذهب الى امرأة وضاضعها على انها ايه، حلال ولا انها حرام؟ حرام. فذهب القاضي واعترف بالزنا. اتفضل. ماشي، ما هو امرأته يا اخي، ليه عملت لف ودور؟ ما قلنا هو امرأته قالها قبلك اثنين، يبقى يقول ايه بقى؟ يقول ما ظننته زنا. طب ما هو انا بيقول ما ظننته مولانا. يبقى اتضح انه زنا، مفيش كده. انت بتحشر اشياء مش موجوده في النص. ما ظننته زنا، زنا مفعول ثاني لظن، مفعول ثاني لظن، وظن التنص مفعولين أصلهم منطلة والخبر، يعني أصل الكلام هو زنا، ظننته ها مفعول أول، زنا مفعول ثاني، شيل ظن المفعولين أصلهم منطلة والخبر، يعني هو زنا، هو زنا، هو زنا، بينتهي هذا. عايز تقول حاجة تفضل. كلمة الزواج، زواج فاشل، زواج متعة مثلا، وبعدين في القاضي ده ممنوع، بس مشاكل ان هو زنا. صح. هو بيقول كان يعتقد بحب زواج المتعة. خلاص القاضي بيقول له هو اعترف على نفسه في الأول قال زنيت يا حضرة القاضي. هو مش هيقول زنيت، هيقول مش ده الإقرار الأول اللي هيروح يتراجع عنه. حد تاني عايز يقول؟ كنت رافع ايدك من شويه ولا تراجعت انت كمان؟ تراجعت عن حد ال نعم. خلاص يعني انا لا اجد مساغا الا حذف هذه الماء. لا اجد مساغا الا بحذف هذه الماء. اذا اراد التراجع يقول ما زنيت، اهلا وسهلا. اذا اراد التراجع يقول ظننته زنا. يبقى حضرته فعل افعالا ظنها زنا فذهب للقاضي وقال زنيت. ولما نبهوه قال والله اللي انا عملته ده مش زنا ولا حاجه، بس زي ما لقن النبي صلى الله عليه وسلم ما عايزها. لعلك فاقلت، لعلك قبلت، لعلك لامس. فقال فعلا ده اللي حصل فعلا يا حضره القاضي، ده انا كنت فاكر اللي انا عملته ده هو ده الزنا، هو انا اللي عملته ده مش زنا، الحمد لله تراجعت، ظننته زنا. هو ده هو التراجع الواضح السهل، ونشيل ما. ومع ذلك الأسبوع القادم، الشهر القادم، السنة القادمة، العقد القادم إن شاء الله، إذا بان لأحدكم شيئا فليخبرنا وليعلمنا ولنتراجع عما نظنه ونتراجع عن الإقرار بما قلنا. هذا في القرآن، في اللغة، في البلاغة، في البلاغة لا يقال في اصطلاحات الفقهاء يا فقيه. اصطلاحات الفقهاء لا يستخدمون هذا أبدا. عندهم قواعد بتقول ان الظن الغالب هل ينزل منزلة اليقين ولا لا. في ناس طويل عريض في القواعد الفقهية وفي اصول الفقه. فكتب الفقه انأ بها عن البلاغة، محل البلاغة في كتب في النصوص العربية الانشائية الجميلة، لكن كتب الفقه امور اصطلاحية مش الظن بمعنى اليقين. خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص المرة الجاية إن شاء الله بلاش تخريف. ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. يسن للمقر، يسن، يسحب برضو نفس العقلية المعوجة إياها. أنت فعلت شيئا فاذهب فاعترف به، ويأتيك الشخص يقول لك أنا أريد أن أعترف أن يقام علي الحد. طب مصر لا يقام فيها الحد، اذهب الى السعوديه. قال يسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، بل يسن له عدم الاقرار من اول الامر. فاذا اقر على نفسه يستحب له التراجع والرجوع عن هذا وسحب الاقرار، بل في البدايه اصلا لا يقر على نفسه، يسن ويستحب ان لا يقر على نفسه من بدايه الامر. ليه؟ سترا على نفسه، ويتوب بينه وبين الله تعالى. الدليل قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى. الله، فليستتر بستر الله تعالى. تشبيه أهو، تشبيه. يعني الشريعة وما أنزلته من الحفظ والوقاية للأعراض شبهها بستر، ستر يعني الستارة، ستر الله تعالى. شبه ما نزلت به الشريعة الغراء من وقاية للأعراض ودرء للطعن فيها بستر، بستارة تنزل فيستتر بها من ألم بشيء من هذه القاذورات. سماها قاذورات، لم يهون منها، ولكنه قال استتر، اختبئ وراء ستر الله تعالى. إذن الله تعالى يستر، بل ويدعو عباده إلى الستر كما سيأتي. من ستر مسلما في الدنيا ستراه الله في الدنيا والآخرة. قال: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. من جاء فاعترف خلاص، الاعتراف سيد الأدلة. من أبدى لنا صفحته، إذن عليك أن تخفي الصفحة. وكذلك يسن للشاهد ترك الشهادة. صفحة، صفحة المكتوب فيها الأعمال، فعلت كذا من الخيرات، فعلت كذا من السيئات، فعلت كذا من الطاعات، فعلت كذا من القاذورات، صفحة مكتوب فيها الأعمال. فيأتي ويعترف: فعلت وفعلت وفعلت. والأحاديث تقول إن من أكبر الكبائر ومن أشد الذنوب عبدا ألم بشيء في الليل فأصبح وقد ستره الله فقال: فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ففضح نفسه. من أكبر الكبائر. قال: وكذلك يسن للشاهد ترك الشهادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ستير يحب من عباده الستيرين. ويسن للقاضي في شيء، يا أخوانا في خطأ في النسخة، ها؟ ستير، إن الله تعالى ستير يحب من عباده الستيرين. ويسن للقاضي وغيره أن يعرض له بالرجوع، لا يقول له ارجع، بل يعرض له بالرجوع. من أين أخذنا هذه السنية؟ قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم عرض لماعز بالرجوع، حيث قال له نقطتان: لعلك قبل، لعلك لمس، لعلك فأخذ، أبك جنون. ولا يقول له ارجع، ولا يقول له نقطتان ارجع. ليه؟ قال: لئلا يكون آمرا له بالكذب على احتمال صدقه في الإقرار، ربما في إقراره كان صادقا، فلما يقول له ارجع إذا يدعوه إلى الكذب. لما أقر احتمال، يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، فلو قال له ارجع وكان صادقا في إقراره فيكون آمرا له بالكذب، فيعرض له فقط، اللي هو يسمونه تلقين الحجة، يلقنه حجته. كيف يتراجع لو أراد التراجع؟ في أي سؤال فيما سبق انتبهنا إلى هذا ولا نحتاج إلى مزيد كلام؟ نفسية المسلم كيف تكون؟ طيب، لعل هذا يكون قد غير في بعض النفوس ويكثر الأسئلة. امرأة أو فتاة تقول: كان قبل خطبتي كذا وكذا من الفواحش، فهل أصارح خطيبي بذلك؟ أو قبل زواجي كان في كذا وكذا من المخالفات الشرعية، فهل أصارح زوجي بذلك؟ الإجابة على هذه الأسئلة المتكررة معنا الآن لا يجوز ولا يصح أن تهتك ستر الله تعالى عليها. وهل يكون في ذلك خيانة؟ خلينا نكون واضحين، هل يكون في السؤال نفس السؤال نفس السائلة تسأل: هل يكون في ذلك خيانة للزوج أو للخطيب؟ لا، لأن تفعل ما أمرها الله تعالى به. هل الزواج صحيح؟ هذا أسئلة مش خيالات، هذا أسئلة متكررة. هل الزواج صحيح؟ قطعا صحيح بلا تردد. تفضل. رشوة؟ لو فعلت هذا الأمر يكون حراما عليها. نعم، قلنا والله، هو احنا مش بنسمع، مش بنسمع أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبلغنا كيف يحب أن يسمع ويرى من عبيده؟ الله تعالى بيستر علي وأنا أرفض هذا الستر. الله تعالى يحميني وأنا أقول له: لا أريد هذا سترك، لا أريد سترك. ما تراش إن هذا الأمر تقول هذا يبقى معلهاش حاجة. اللي ما طرأش في ذهنه هذا يبقى معلهاش حاجة. هنقول حرام، والحرام دوت لا بد من حصول العقاب على الحرام. العقاب شيء والحرام شيء آخر. هذا الفعل حرام، هل تعاقب على هذا؟ لا، يحتاج إلى العلم والعمل والإيه والاختيار. ثلاث أشياء يا أخوانا في العقاب: علم، عمد، اختيار. لكن الفعل ده حرام، هل تعاقب لو لم تعلم أنه حرام؟ لا تعاقب. لو تعلم ولكنها غير متعمدة ناسية لا تعاقب. لو مكرهة لا تعاقب. خلاص، ريحتك ولا لسه تعبان؟ كده العكس برضو، يعني لو تعمدت الدين اخفاء، تعمدت الاخفاء لكن ليس لأجل الشد، لأنها في أن تخفي أمر، خلاص إذا وافقت الشرع يكون أيضا حرام. ما هو ده المطلوب، المطلوب أن تخفي. المطلوب لكن لم تفعله. تفضل يعني شوف الحمقى بقى. تفضل قصدا، يعني قصدا ليه؟ ما عملته ليه؟ طب عملته ليه؟ طيب اخفيته ليه؟ بس اللي تخفي على الانسان، ما هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. المطلوب لكن لم تفعله بنية. ما هي دي النية، النية انها تخفي. هو في نية ثانية؟ النية تخفي لأجل الستر، لأن ربنا أمرها بالستر. أمال هي بتخفي ليه؟ تخفي بس ليه؟ في طباع بين الإنكار وطباع بين ما هي للستر؟ الغرض بالآخرين. الغرض بالآخرين ازاي؟ لا تريد أن تخفي على أشياء. ما هي مطلوب منها أنها تخفي، مطلوب منها الشرع أنها تخفي. لكن الوسيلة دي حضرتك مش كوسيلة بس، ما تخفي ازاي؟ ما الوسيلة؟ بتخفي لأن ربنا أمرها بالستر، تقول أنا أفهم أن ربنا أمر ستر عليا فلن أقول بهذا الأمر. طيب. لكن هي لم تنظر على لم تنظر إلى هذا، أمال فعلته ليه؟ بس فعلته الإخفاء يعني. ما هو ده المطلوب، الإخفاء ده مطلوب بس يا ابني، هو الإخفاء ده مطلوب. الإنسان مفطور على هذا. فالإسلام جاء يقرر هذه الفطرة، الإنسان مفطور ألا يفضح نفسه، فجاء يقرر في هذه الأمور قاذورات ديت لا تفضح نفسك، إذا لم يكن الله تعالى قد فضح البعيد فلا يفضح نفسه. يعني اللي أنت بتقوله ده الناس فعلته بلا نظر إلى الشريعة، هو ده المطلوب اللي هو الفطرة، وأنت مصر طلعها غلطان، النفسية هي مصر طلعها غلطان. لا، اللي بتعمله فطرة ده هو ده المطلوب. لكن لو فعلته، شوف بقى الكلام، لو فعلته هي تستصحب أن الله تعالى أمرها، تاخد ثواب على هذا. فرق لو سمحت، فرق بين واحدة فعلت المطلوب حتى لو لم تعلم، فعلت المطلوب شرعا حتى لو تعلم أن الله تعالى يأمرها بهذا، فلا عقاب لأنها فعلت المطلوب شرعا، تعاقب على إن شاء الله. لكن بقى استصحبت كمان ان الله تعالى امرها الا تفضح نفسها، ثم تاخذ على هذا الستر لنفسها تاخذ عليه ثوابا، لكن لا تعاقب على انها سترت على نفسها. دي فطره انسانيه يقرها الشرع. خلاص يا رب يا رب يا رب يا رب. طيب، وخرج بالإقرار بالزنا ما لو ثبت زناه بالبينة فلا يعتبر رجوعه معها. الضمير يعود على البينة، ممتاز. فلا يعتبر رجوعه معها، فلو أقر بعد البينة، انتبه، أقر بعد البينة ثم رجع تفصيل، فإن كان رجوعه قبل الحكم فلا يعتبر، فلا يعتبر إيه؟ الرجوع. وإن كان بعده تفصيل، اعتبر ما استند إليه الحكم من الحاكم. خلينا نحاول رسم هذا. الرجوع عن الإقرار مع بينة لا لم يكن مع بينة له الرجوع يعني الرجوع صحيح يعني يقبل الرجوع لأنه ليس معه بينة. قال وخرج بالإقرار بالزنا ما لو ثبت زناه بالبينة فلا يعتبر رجوعه معها فلو أقر بعد البينة ثم رجع فإن كان رجوعه قبل الحكم إذا مع بينة قبل الحكم بعد فإن كان رجوعه قبل الحكم فلا يعتبر لا رجوع وإن كان بعده تقصير وإن كان بعده اعتبر ما استند إليه الحكم من الحاكم استند إليه الحاكم بحكمه لا لو استند إليه الحاكم بحكمه يعتبر اعتبر وان كان بعد اعتبر ما استند اليه الحكم من الحاكم يعتبر لا يعتبر الحاكم لما حكم حكم بناء على شيئين على الاقرار وعلى البينه فجعل الحكم مجزا جزء مستند إلى الإقرار وجزء مستند إلى البينة فإن كان الرجوع عن الإقرار مع بينة بعد الحكم وكان الحاكم قد استند في جزء من حكمه على الإقرار فيعتبر الرجوع يعتبر الرجوع يعتبر الرجوع إن كان مستندا في حكمه في جزء من حكمه إن استند يعني يأتي في حيثيات الحكم كده ويقول بناء على إقرار المقر فحكم عليه بعشر جلدات بكذا وبناء على البينة حكم عليه بكذا بثلاثين جلدة بأربعين جلدة بمائة جلدة بأي حال فالجزء الذي يستند على الإقرار يعتبر رجوع فيه فيلغى عنه العشر جلدات التي استندت في حيثيات الحكم إلى الإقرار. إن لم يكن قد اعتبر الحاكم في حكمه اعتمد في الحكم على البينة فقط فالرجوع على الإقرار لا قيمة له يبقى لو كان لا بينة معه فيعتبر الرجوع إن كان مع بينة يفصل ما بينه أو يفرق ما بينه قبل الحكم وبعده قبل الحكم لا رجوع لأن القاضي سيعتمد على البينة يقول له لا حاجة إلى رجوعك أنا أعتمد على البينة إن كان بعد الحكم هل القاضي استند إلى شيء من الإقرار في حكمه أم لا إن لم يستند إليه فلا قيمة لرجوعه إن استند في بعض حكمه أو في كل حكم على الإقرار يلغى ما استند إلى الإقرار من حكمه إن كان البعض أو إن كان الكل ونقف هنا ونصل الأسبوع القادم إن شاء الله أي سؤال نعم البينة دي ما كانتش كده. انتظرنا الاقرار بتاعه هيرجع او ما انتظرناش احنا ما انتظرناش حاجه. البينة بالفصل هو البينة قبل الحكم اقرار بعد البينة. القاضي بيقول للناس بيقول لهم حد ليه اقوال اخرى، حد عايز حاجه من حق الانسان ان هو يتكلم في اي وقت. فبيقول له حضرة القاضي انا قد اقررت على نفسي وانا متراجع. فبيقول له والله تراجعك لا قيمة له أو إن كان قد أصدر الحكم فعلا وقد استند في حكمه في بعض حكمه أو في كله على شيء من الإقرار يقول له خلاص أنا سأزيل ما حكمت به عليك مستندا إلى هذا إلى هذا الإقرار لأنك تراجعت عنه. ما هنحكم بيها هنحكم بيها هنا هنحكم بالبينة لأنه لسه ما حكمش وهنا حكمنا بالبينة فعلا فيما حكمنا فيه لما قسم الحكم هنا قسم الحكم جعل بعض الحكم بعض الجلدات بناء على الإقرار وبعضها بناء على الشهر على البينة. السبينة سبقة سبقة ولا لحظة مخصص يكفي فيه خلص ما تقصمش شو قد نفس النفسية يا ابن الحلال هو طب بلاش هو ما تراجعش مش البينة موجودة طب القاضي حكم على البينة ولا حكم بالإقرار ولا بالإقرار بس بالبينة لا حكم بالاثنين الفرض المسألة معنا كده يقول إن كان الحاكم بيقول له يا حاكم انت قضيت بايه ما تراجعش انسى الموضوع التراجع ده خالص لما طلع الحاكم الوثيقه قال لي حكم المحكمه على المتهم ب 40 جلده بناء على شهاده الشهود اللي هي البينه ويفصل وبعشرين جلدة مثلا كل دي أمثلة بناء على الإقرار ده قرار المحكمة ده قرار المحكمة خلاص أخذ من البينة شيئا فحكم به وأخذ من الإقرار شيئا فحكم به ده شيء من الزيادة على الربيع ولا زيادة 60 جلدة 40 بناء على البينة والشهادة ويشتم بناء على الإقرار إذا في جزء من حكم القاضي مبني على الإقرار والإقرار تم التراجع عنه فيقول له خلاص هنلغي الجزء المستند إلى الإقرار ويبقى الأربعين أو الستين أو المئة أو أي حاجة مبنية على البينة هو أعمل البينة أنا شفت حاجة الأولى اللي بينة أنا تؤثر فيها شيء أقر ولا بيقول موجود والله يعترض يعتبر موجود والله يعني حكم آخر يبقى بيلغي يعتبر الرجوع يعتبره فين؟ في الجزء الذي سند فيه إلى الإقرار من حكمه لو استند في الحكم إلى الإقرار فقط وألغى البينة لم يعتبرها مثلا رجل الشهود غير عدول حصل تضارب في الشهادات أي شيء النيابة خلافة الضبطية إجراءات الضبط أي شيء وألغى البينة بالكلية كان عليهم إكراه وهم بيشهدوا شهود دور أي حاجة فاعتمد في حكمه كله على الإقرار ورجع صاحبنا خلاص يلغي الحكم بالكلية اعتمد كلا على البينة التراجع هيفيد في إيه؟ لأن الحكم استند في كل في كلها على البينة يبقى لم يستند إلى الإقرار فتراجعه لا يفيد شيء لكن وزع الحكم بين البينة وبين الإقرار استنادا على هذا وعلى هذا فيلغى الجزء المستند إلى الإقرار لماذا قبل الحكم لا لا لا رجوع لأنه لا يحتاج ما هو معه في بينة في بينة هيعمل ايه يقول طيب ما هو تراجعك وعدم تراجعك لا فائدة فيه لأن مع بينة والله البينة دي عدول ولا تضارب فيها واستوفت الشروط هيحكم بها طلع البينة فيها اضطراب فيها لوث فيها أي شيء هيلغيها ويبقى لا حاجة خالص خلاص أي سؤال؟ نعم لأنه في حد وفي تعذير الحكم قد يكون فيه حد فيه تعذير والحد ده متفاوت يعني بعض الصحابة في شرب الخمر بالذات حكموا بأربعين جلدة وبعضهم حكم بثمانين بعضهم حكم بمئة في تفاوت في اجتهاد للقاضي وفي مذاهب الحمد لله صلى الله عليه وسلم Yeah. مع النية هنا.